بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: هذا باب في التيمم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر فقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعم بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد. قال رحمه الله: هذا باب في التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول إمام دار الهجرة الإمام مالك وأنس رحمه الله برحمته الواسعة: هذا باب في التيمم. باب التيمم من أبواب الطهارة، وهذا الباب يعتبر بدلا عن طهارة الماء، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة على نوعين: النوع الأول أصلي، والنوع الثاني بدلي يقوم مقام الأصلي. فأما الأصلي فهو طهارة الماء بالغسل والوضوء، وأما البدلي فهو التيمم بدلا عن طهارة الغسل والوضوء. فلما بين رحمه الله الطهارة الأصلية ببيان أحكام الغسل وأحكام الوضوء وما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارتين، شرع في بيان هديه عليه الصلاة والسلام فيما هو بدل عنهما، وهذا الترتيب ظاهر وصحيح، وهو مسلك العلماء والأئمة رحمة الله عليهم. وقوله رحمه الله التيمم: التيمم في لغة العرب أصله القصد، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة اللغة كالإمام أبي منصور الأزهري وغيره رحمة الله عليهم. يقال: أما الشيء ويما الشيء إذا قصده وتأممه إذا قصده. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عالي. ومنه قول الشاعر أيضا: ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فقوله: ولست أدري إذا يممت، أي قصدت. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام. وأما في اصطلاح الشرع فهو القصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين، ولذلك بنية استباحة الصلاة وما في حكمها مما تشترط له الطهارة. ومن أهل العلم من يقول قصد مخصوص إلى شيء مخصوص بنية مخصوصة على صفة مخصوصة. فهذه الطهارة شرعت بدليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، كما هو في آية من سائر المائدة. ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى أباح للمسلمين أن يتيمموا بشرط عدم وجود الماء، فدل على شرعية التيمم بشرطه. وأما السنة فأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قولية وفعلية، أنه وتقريرية أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالتيمم بدلا عن الطهارة المائية عند الفقد والعجز، كما في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي في القوم فقال علي به، فلما أتي قال: يا فلان، ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقال لعمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه كما في الصحيحين: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. وضرب عليه الصلاة والسلام بيديه الأرض، بكفيه الأرض، بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل التيمم، ما في حديث أبي جهيم في الصحيح أن رجلا سلم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وهو موضع بالمدينة، فسلم عليه رجل فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فضرب عليه يده ثم رد عليه السلام. فهذا تيمم فعلي منه عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التيمم من حيث الجملة، وأنه طهارة بدلية عن طهارة الماء، سواء فقد الماء حقيقة أو حكما، أو عجز عن استعماله كالمريض الذي يخشى من استعمال الماء، ونحو ذلك مما يلحق بهذه المسائل من الأعذار، كأن يكون عنده ماء لو استعمله لخشي على الرفقة أو خشي على هلاك مال محترم، ونحو ذلك مما هو معروف في كتب الفقه والمطولات. التيمم مشروع كما ذكرنا بدليل الكتاب والسنة، لكنه على سبيل الرخصة، وهذه الرخصة خص الله بها هذه الأمة، لأن الوضوء كان في من كان قبلنا، كما في الصحيح في قصة سارة مع عظيم مصر، فهذا يدل على أن الوضوء كان لمن قبلنا، وأن الطهارة المائية كانت موجودة، لكن الطهارة البدلية بالتيمم خص الله بها هذه الأمة، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وفيها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذا يدل على أن التيمم من خصوصيات هذه الأمة. يقول رحمه الله: هذا باب في التيمم، أي في هذا الموضع سأذكر لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته في طهارة التيمم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجنا أسلوب جمع، ولا يخلو من حالتين: إما أن يرد على الحقيقة، مثل أن تخرج مع مجموعة فتقول خرجنا، فهذا تعبير بالجمع تعني نفسك ومن معك، فهو على حقيقته، فتكون مراد من المؤمنين أنها خرجت مع الصحابة رضي الله عنهم وكانوا جمعا. وإما أن يكون المتكلم لنفسه وينقلب من صيغة الإفراد إلى صيغة الجمع، وهذا يأتي على صورتين: إما أن يأتي على سبيل المجاز كما هو جار في لسان العرب ودارج في كلام العرب أن يعبر بالجمع عن المفرد ويعبر بالمفرد عن الاثنين وعن الجمع فقول إنا رسول رب العالمين ونحن ذلك مما فيه تجوز وقرف في لسان العرب من سعة لغتهم. وإما أن يكون على سبيل التعظيم فهذا مذموم شرعا ولا يجوز للإنسان أن يعظم نفسه ويضعها في غير موضعها، والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فقولها خرجنا إما أن تعني أنها خرجت تعبرت وتجوزت في التعبير، وإما أن يكون مرادها أنها هي والصحابة. المسألة الثانية في قولها خرجنا هي امرأة رضي الله عنها وأرضاها، ففيه دليل على مشروعية خروج النساء في الغزو وأنه يشرع إخراجهن للغزو، وينبني على ذلك مشروعية خروجهن للأسفار بشرط أمن الضرر وغلبة الظن بالسلامة والبعد عن الفتنة وأمن المحذور، كما هي القيود الشرعية التي تعرف من أصول الشريعة العامة. قولها خرجنا وقد كنا النساء يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره، وفي الصحيح من حديث أم سليم رضي الله عنها أنها كانت تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء في الغزو، وفي حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نداوي الجرحى ونسقي المرضى، وفي الصحيح من حديث فاطمة رضي الله عنها في غزوة أحد في صحيح البخاري أنها حرقت الحصير طرف الحصير وأخذت الرماد فسدت وضمدت به جراح النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقع الجرح أي سكن واستقر. المقصود أن خروج النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم، خروج أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو يدل على جواز الخروج، مع أن الغزو لا يؤمن من تسلط العدو وقد يحصل المحذور من السبي، ولكن هذا كله مقيد بغلبة الظن بالسلامة. ومن هنا نجد بعض شراح الحديث يقيده بالعدد الكبير الذي يغلب معه الحفظ والسلامة للنساء. هذا الخروج المسألة الثالثة، هذا الخروج كان سنة 6 من الهجرة في شعبان، وكان في غزوة المريسيع وغزوة أو غزوة بني المصطلق اسمان لهذه الغزوة المشهورة، وكانت سنة 6 من الهجرة في أصح قولي أهل السير، وقيل 5 وضعفه غير واحد من أئمة السير رحمة الله على الجميع. كان هذا الخروج لهذه الغزوة وهذه المريسيع وبني المصطلق، غزوة بني المصطلق وغزوة المريسيع، إن قيل بني المصطلق أراد القوم الذين غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم من خزاعة، وإن قيل المريسيع فالمراد الماء الذي كانوا عليه وغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والعرب تسمي المواضع بأسماء المياه ويقولون المريسيع ويقولون العذيب ونحو ذلك مما هو معروف ومشهور في أساليبهم في التسمية. فهذا الموضع وهو المريسيع على بعد مسيرة يوم من وادي الفرع المعروف في طريق بين مكة والمدينة، على بعد يوم من جهة الساحل، وهذا الموضع وهو المريسيع أقرب إلى قديد، قريب إلى قديد منه إلى الساحل، إن هذا الماء قريب من جهة قديد، وكانت العرب ترده، وغزى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القوم وهم غارون. وسبب ذلك أن الحارث بن أبي ضرار والد جويرية من المؤمنين رضي الله عنها وهو سيد قومه كان يجمع الجموع لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يسمع بأحد يريد غزوه إلا غزاه قبل أن يغزوه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم، أما كان جبانا ولا خائفا من المخلوقين صلوات الله وسلامه عليه، بل كان شجاعا صلى الله عليه وسلم، حتى خرج لبني الأصفر وهم هم في غلبتهم وكثرة عددهم وعدتهم لما سمع أنهم يريدون غزوا صلوات الله وسلامه عليه، فخرج إلى هذا الموضع ووقع في هذه الغزوة عدة أحداث، منها هذا الحدث وهو مشروعية التيمم في أول الخروج، ووقعت في هذه الغزوة حادثة الإفك المشهورة في قفول النبي صلى الله عليه وسلم ورجوعه، ووقع فيها إيقاف عبد الله، قول أبي الله عبد الله بن أبي بن سلول قبحه الله: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوقف ابنه على مشارف المدينة وقال: والله لا تدخلها حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم من هو الأعز ومن هو الأذل. فأذله الله بذلته. وفي هذه الغزوة في الخروج خرج عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الوقت الذي وقع فيه نزوله بذات الجيش وبالبيداء في آخر النهار كما هو مشعر من سياق القصة. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، حتى إذا كنا، حتى لانتهاء الغاية، إذا كنا أي وصلنا أو نزلنا البيداء أو ذات الجيش. البيداء تطلق على المخازة، المنطقة الواسعة الرحبة من الأرض، وقال لها بيداء. قيل إنها مشتقة من الإبادة، باد الشيء إذا هلك، لأن الغالب في مثل هذه المواضع لا يكون فيها الماء وأن ينقطع بالإنسان سبيله فيهلك أو يعرض للهلاك، أي يشرف على الهلاك، وتسمى بيداء. ومنه قول زهير، كعب بن زهير رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدته المشهورة: ما زلت أقتطع البيداء مدرعا جبح الظلام وثوب الليل مسلول، حتى وضعت يميني ما أنازلها في كفي ذي نقمات قوله قيل. فالمقصود قال: ما زلت أقتطع البيداء، هي في أنها مواضع صعب المسير فيها، وهذا الموضع وهو البيداء هو غربي المدينة منحرفا إلى جنوبها قليلا بحذاء وادي العقيق. إذا جئت إلى وادي العقيق وأردت أن تنزل إلى الوادي، المكان المطل على وادي العقيق من جهة المحرم، إن المكان الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذو الحليفة. المكان الذي يطل على وادي العقيق بحذاء ذي الحليفة أمامه في القديم أدركناه قبل العمران والبنيان، كان مكانا متسعا مبسوطا ومفازا من الأرض. هذه المفازة ما بين الميقات، الآن موجودة شركة الكهرباء موجود جزء منها، بعد الشركة تأتي المستودعات حتى تصل إلى الجبال بطريق بدر القديم، طريق مكة القديم وليس الطريق الجديد الذي يسمونه طريق الهجرة. هذا الموضع بدايته من جهة الميقات إلى ميلين تقريبا، ميل وزيادة، هذه البعد، ثم تبدأ ذات الجيش قبل الجبال. فهذان موضعان قبل أن يدخل في الجبال التي تطل وتشرف على المدينة من الجهة الغربية الجنوبية، وذات الجيش موضعان، هذا أحدهما والموضع الثاني قريب من مكة. ولذلك حصل الخلط في شرح هذا الحديث ما بين ذات الجيش التي بجوار المدينة ومن بين ذات الجيش التي هي قريب من مكة، وهذا الذي دعانا أن نبين ونوضح. البيداء هذه هي التي ذكرناها أنها تأتي في المنبسط الفسيح الذي يكون بعد وادي العقير من الجهة التي تطل على الميقات، أعني ذا الحليفة، هي التي عناها النبي، قيل إنها هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح: يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. قيل ألف البيداء للعهد، والمراد هذه البيداء المشهورة لأنها كانت معروفة. ولذلك قال عبد الله بن عمر كما في الصحيح رضي الله عنه عن أبيه: قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند الشجرة. ومعنى ذلك أنه كان رضي الله عنه ينكر على بعض الصحابة وعلى الناس الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الميقات من الوادي وعلى البيداء لبى، فقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لبى على البيداء، لكن لم يبتدئ تبتدئ تلبيته من هناك، بل لبى من عند الشجرة من بعد أن صلى عليه الصلاة والسلام أوجب وأحرم، ثم لبى لما رقى داب على دابته صلوات الله وسلام عليه، ثم لبى لما على البيداء، لأن من سنته إذا على نشزا أنه كان صلى الله عليه وسلم يلبي. فقال: بيداؤكم هذه التي تكذبون، مراد بها هذا الموضع. وأيضا ورد في السنة ما يشير إلى هذا الموضع في حديث أسماء بنت عميس في الصحيح، أنها في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم في منسك حجة الوداع، أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء. وعلى كل حال هذا الموضع هو بداية المنقطع الذي يقوم من وادي العقيق بعد وادي العقيق، حتى إذا كانوا بالبيداء أو بذاك الجيش. ولذلك قال بعض العلماء: يحتمل أن الجيش كبير، خرج الجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوة من غزواته عليه الصلاة والسلام، فقد يقال كانوا بالبيداء بناء على أن جزء من الجيش في البيداء وجزء منهم في ذات الجيش، ذات الجيش بعد البيداء كما ذكرنا. وقيل إنه شك في النزول في أحد الموضعين، وقيل إنه نزل في آخر البيداء وبداية ذات الجيش، فيصدق عليه أنه في البيداء ويصدق عليه أنه في ذات الجيش، أو هنا للجمع أنه بالبيداء وذات الجيش، كقوله تعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي ويزيدون، لأن الله لا يشك. وعلى كل حال هذا مرادها رضي الله عنها وأرضاها، أنهم لما نزلوا هذا الموضع انقطع عقب لي. العقب هو القلادة من الخرز ومن الدرء من غيرهما، وهو من الحرير ما يتحلى به النساء، وفيه دليل على مشروعية تزين المرأة لزوجها. وهذا العقد اختلفت الرواية فيه، ببعض الروايات منسوب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عقد لي، وفي بعض الروايات منسوب إلى أسماء رضي الله عنها عقد لأسماء. والذي اختاره بعض الأئمة أنها استعارته من أسماء رضي الله عنها لتتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى أسماء أصلا ونسب إلى أم المؤمنين رضي الله عنها بحكم أنها استعارته، فكانت تضعه رضي الله عنها للتجمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذوا من مشروعية الاستعارة استعارة الحلي للتجمل للزوج، ومحل التجمل بالزينة إذا لم تكن ملكا للمرأة ألا يترتب عليها المحفوظ. ومما ضربوا له بالأمثلة، ضربوا له مثالا، مثل أن يكون للرجل أكثر من امرأة، فتأخذ حليا وتتجمل به أمام بقية ضراتها لكي تشعرهن أن هذا من الزوج وأنه قد أعطاها زوجها. وهذا هو المعني بقول عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزول. وهذا هو الصحيح في التفسير، أنه يشمل هذه الحالة، أن المرأة تتشبع وتتظاهر أن زوجها أكرمها أكثر من ضراتها. فكانت أم المؤمنين رضي الله عنها تتجمل به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، التماس الشيء طلبه، وقالوا إنه افتعال من المس، لأنك إذا أردت أن تطلب شيئا تحاول أن تمسه، فقالوا التمسه. والمراد بقولها فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من المسير، ولما امتنع فالجيش يمتنع معه عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا أقام أقام معه الناس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث في حديث صفية لما حاضت قال عقرى حلقى أحابستنا هي، وقال أحابستنا لأنها لو كانت لم تكن طواف الإفاضة لم تنعت من الخروج، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم بامتناعها، ويمتنع الناس بامتناع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحابستنا. وهذا وجه نسبة أن الناس سيقيمون، وجه وصفها رضي الله عنه أن الناس قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم تبعوا له. أخذ من هذا مسألة فقهية وهي تعلق الناس بمصلحة الإمام، أن الناس قد تتعلق مصلحتهم بمصلحة الإمام، أنه امتنع من الخروج عليه الصلاة والسلام ومنع امتنع الجيش من المسير، فتعطلت مصلحة أمة بسبب شيء خاص من مصلحة الإمام. وهذا له صور وله ضوابط عند العلماء رحمه الله كما أشار إليه بعض الشراح. وأقام الناس معه، وأقام الناس معه لما ذكرنا، وليس على ماء وليس معهم ماء، لأن هذا المكان منقطع. العادة في القديم أن الجيوش إذا سارت أو المسافرون إذا سروا أهم شيء في السفر ما يسمى بالمنزل، المكان الذي ينزلون فيه، فهم في الغالب ينزلون على المياه حتى ترد دوابهم ويستطيعون مواصلة السير ويستطيعون أن يتزودوا للشرب وللماء الذي يحتاجونه في سفرهم، فلا ينزلون غالبا إلا في موضع فيه ماء حتى يكون أرفق بالجيش وأرفق بالرفقة وأرفق بالمسافرين. فلما نزلوا في هذا الموضع، هذا الموضع ليس فيه ماء، وإن عاد قريبه مقطعة أشبه من مفازة، نزل عليه الصلاة والسلام فأقام، وأقام الناس معه، لأنه في بعض الروايات فبعث رجالا في طلبه عليه الصلاة والسلام، أنه بعث رجالا في طلبه، كان يظن عليه الصلاة والسلام أن العقد سقط أثناء المسير مسير الجيش، فأرسل من يبحث عن هذا العقد ويلتمسه، فأقام بمعنى انتظر مجيء هؤلاء الرجال. ولما أقام عليه الصلاة والسلام اضطجع فنام، ثم أخذه النوم صلوات الله وسلامه عليه حتى أصبح. هذا سياق القصة. نعم. فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس. فأتى الناس أبا بكر الصديق، فيه مشروعية شكوى المرأة إلى أبيها مع أنها بالغة رضي الله عنها وأرضاها، وكان عمرها ما بين 12 و13 رضي الله عنها وأرضاها، في سنها في هذا الوقعة ما بين 12 و13، وهي بالغة، فقامت برسول الله، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه. هذا يدل على أن ولاية الأب لا تزال باقية باعتبارات، يعني كونها بالغة لا يسقط ولاية الأب، وهذا كان أمرا معهودا في الصحابة رضي الله عليهم، بعكس ما يحرص عليه في العصور المتأخرة من قطع الأبناء عن آبائهم وقطع البنات عن آبائهم وأمهاتهم بحجة أنها بلغت وهي أدرى بمصلحتها. هذا صحيح في وجه وغير صحيح من وجه، ولذلك جاء الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا أبي بكر رضي الله عنه إلى أبي بكر أم المؤمنين رضي الله عنه، وهذا يدل على أن الأب لا تزال له ولاية، وأن ذا الرحم من النساء أن النساء يشتكين إلى المحارم كأخيها وأبيها وعمها ونحوها من العصبة، فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يشتكون إليه، فقالوا ألا ترى، ألا للتنبيه، وهو يدل استفتاح به، استفتاح الكلام به يدل على تعظيم الأمر، أنهم أرادوا أن ألا ترى، وترى هنا من النظر، ما صنعت الاسم الموصول هنا فسره قوله أقامت برسول الله، لأن صنيعها أنها فعلت فعلا أوجب إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكوا إليه رضي الله عنه وأرضاه هذه الشكوى. ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ هذا الذي جعل أسيد رضي الله عنه في آخر الحديث يقول ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، لأن عائشة رضي الله عنها تحملت العبء في أول الأمر، ثم قال يا آل أبي بكر، وهو يرمي إلى عائشة رضي الله عنها، لأن الحلم كله وضع على عائشة رضي الله عنها، فجعل يقول ما هي دواء. فكما أنهم اشتكوا في بداية الأمر شرف رضي الله عنه في آخر الأمر. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يقدم على أسيد بن حضير أحدا لما ولي الخلافة، لأن أسيد بن حضير رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله في ترجمته من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان من أفاضل الأنصار. نعم. قالت عائشة: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. هذه الهيئة فيه دليل على مشروعية نوم الزوج على فخذ امرأته وجزء من جسمها، وفيه دليل على جواز دخول الأب ونحن من المحارم على هذه الحالة، لأن ليس فيها شيء من المحظور وليست من الخلوة، لأن أبو بكر رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة، ولم يمنعه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة أن يدخل، فدل أخذ العلماء من هذا أنه لا يمنع وجود هذه الصفة دخوله، كما نبه عليه بعض الأئمة رحمه الله في شرحه. فدخل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نائم قد وضع رأسه على فخذ أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وتأمل أنه نام ليلة على فخذها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا كله يدل على ما كان الصحابة رضي الله عليهم يفعلونه من إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وقضاء حاجته، خاصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وجزاها خير ما جزى صحابية عن صحبتها وأم المؤمنين عن بعلها وزوجها. فجاء وهو على هذه الحالة، وما منعهم أن يدخل كما ذكرنا. نعم. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. حكاية الحال حبست الحبس المنع، والمراد هنا حبس المسير، لأن الجيش سيسير إلى الغزوة ومنع من المسير، فيقال حبس الجيش أو منع حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المراد أنها قيدت النبي صلى الله عليه وسلم حبسته، لأن الحبس الآن بمعناه عرفي شيء، والحبس بمعناه اللغوي شيء آخر، لأنه بمعناه اللغوي عام يطلق على كل شيء فيه منع وإعاقة عن الشيء. فقوله حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم أي منعتيه. قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول. فعاتبني أبو بكر، فيه دليل على مشروعية عتاب الوالد للولد عند وجود موجب العتاب، والعتاب في لغة العرب هو الملامة، أن يلوم لسبب اللوم، وقد يتضمن التوبيخ والتقريع، لكنه هنا عتاب. قالت عاتبني وقال ما شاء الله أن يقول، فيه دليل على مشروعية عتاب الوالد للولد إذا وجد ما يوجب العتاب. وجعل يطعن بيده في خاصرتي. وهذا العتاب منه رضي الله عنه وأرضاه شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وفيه دليل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإنصاف وعدم محاباة القريب والبعيد، فهذه بنته وفلذته كذبه، وقد قال صلى الله عليه وسلم في بنتي إنما فاطمة بضعة مني، ما منعه أن يدخل عليها وأن يعاتبها إذا رأى منها الخطأ والخلل والزلل، وما منعه منها أنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين لها أنها فعلت أمرا فيه مضرة على الناس. وهذا يدل على حال الصحابة، من هذا الذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرس الله لسانه وزلزل الله أركانه وصدع الله بنيانه وسود الله وجهه في الدنيا والآخرة إن لم يتب، من هذا الذي يطعن في أمة بلغت الأوج والعزة والكرامة في إحقاق الحق وإبطال الباطل حتى لم تحاب قريبا، دخل عليها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم على فخذها، ما منع أن يعاتبها وأن يبين لها خطأها. انظر كيف كان الصحابة وكيف كان ذلك القرن الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الناس قرني، وزكاهم بتزكية الله عز وجل لما كانوا عليه من الإنصاف والعدل وإحقاق الحق. وهكذا الإنسان الصادق أنه لا يحابي قريبا ولا صديقا ولا حبيبا في الحق. فلما اشتكى الناس إليه ورأى أن شكواهم صحيحة عذرهم ودخل على بنته فلامها وعاتبها، وما منعوا أن يفعل ذلك كونها فراشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكونها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الصحيح لما سئل أي نساء أحب إليك قال عائشة، ما منع أن يبين لها خطأها وأن يعاتبها. وجعل يطعن بيده في خاصرته، الخاصرة جنب الظهر والبطن، فهو يطعن في جنبها من الخاصرة، وهذا الموضع إذا طعن غالبا الإنسان ما يتمالك أن يفز ويتحرك وبعضهم يصيح، وهذا غالبا يؤذي الإنسان. فهو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وأنها لا تتحرك، وآلم لما يأتي إلى هذا المكان حتى تثبت وتتألم أكثر رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى من أيهما تعجب، من شفقة الأب وحرصه على تبيين الخطأ لبنتي وإشعارها بخطأها، أم من هذه النفس الطاهرة لهذه الصديقة رضي الله عنها وأرضاها أنها ما استطاعت أن تتحرك وهي ابنتي 12 سنة و13 سنة لا تتجاوز 13، ما تحرك فخذها ولا جسدها ولا تصدر الصوت، شفقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكراما لموضعه. كانت خليقة، وصدق الله أنه سبحانه يختار ما يشاء وكيف يشاء، وله الحكم البالغ إذا اختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الطيبات للطيب صلوات الله وسلامه وأطيبهم، الطيبات للطيبين، ألا شاهت وجوه من آذاها رضي الله عنها وأرضاها. فما تحرك، ما معنى أن تتحرك إلا مكان رسول الله، معناه شيء مؤلم وشيء يدعو إلى أنها تفز، ومع ذلك صبرت رضي الله عنها قالت ما منعني من. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. كمال أدبها وحرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إكرام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في يقظته بل حتى في نومه، حتى في نومه أعطاه الله صحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حرصوا على إكرامه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى لا يتحرك وتزعجه عليه الصلاة والسلام أو توقظه من منامه صلى الله عليه وسلم. وهذا من إكرام الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن الله اختار النبي صلى الله عليه وسلم من بين الرسل صلوات الله وسلامه عليه، واختار أصحابه من بين أصحاب الرسل، فهم أفضل صحب لأفضل نبي صلوات الله وسلامه عليه، فهم خيار لخيرة خير خلق الله عز وجل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ما. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، وهذا يدل على أن النزول في هذا الموضع إما أول الليل بعد صلاة العشاء، أو يكون أثناء الليل بعد أن صلى العشاء ثم ذكروا أمر العقد فأقام عليه الصلاة والسلام يلتمس. نعم. أنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم، فالأشبه أنه بعد صلاة العشاء، لأن العقد كان تحت البعير، ومعنى ذلك أنهم نزلوا للصلاة، وأنهم لما نزلوا الصلاة وأرادوا أن يتحركوا ذكرت أمر العقد فأقام يلتمسه، ثم اضطجع صلوات الله وسلامه عليه ولم يقل حتى أصبح صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأشبه حتى أصبح، وقوله حتى أصبح لا يستلزم أنه نام حتى صلاة الفجر فلم يوتر عليه الصلاة والسلام وذهب عليه، لا، إنما تعبر العرب بهذه التعابير وتجمل ما فيها، لأن معنى أنه حتى أصبح معنى أنه عليه الصلاة والسلام أقام في هذا الموضع وبات فيه. تفصيلات هذا المبيت هذا أمر آخر، فلا يؤخذ من هذه الإجمالات دليلا على مسائل، هذا أمر مهم جدا عند استدلال البعض، مثل ما يرد في بعض النصوص يؤخذ من إجمالات، على طالب العلم أن ينتبه من هذه الإجمالات. الإجمالات لا تقتضي دلالة على إلغاء سنن ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدل بهذا المسكوت، يقال هذا سكت عنه النص، يحتمل أنه موجود، يحتمل أنه غير موجود، وليس إثبات أحد النقيضين بأولى من الآخر. حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، حتى أصبح على غير ماء، وبعث عليه الصلاة والسلام رجالا يطلبون العقد، يحتمل لصلاة في صلاة الفجر، ويحتمل أنهم غير الذين بعثهم في أول الليل، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم أول الليل. فلما بعثهم وقعت كما في الروايات الأخرى أنهم حضرتهم الصلاة فصلوا فصلوا بغير وضوء ولا تيمم. أخذ منه طائفة من أهل العلم، وقول عند الشافعية ورواية عند المالكية، أن فاقد الطهورين، وهو مذهب الحنابلة وطائفة، أن فاقد الطهورين يصلي ولا إعادة عليه. فاقد الطهورين لأن هؤلاء الصحابة لم يتوضأوا لأنهم ما عندهم ماء، ولم يتيمموا لأن التيمم ما شرع بعد، فصلوا بغير وضوء وبغير تيمم. ومن هنا يعبر العلماء عن هذه الصورة بقولهم فاقد الطهورين، وفاقد الطهورين يكون حقيقة ويكون حكما وصورة. يكون حقيقة مثل شخص يأتي في موضع ليس فيه ماء ولا فيه ما يتيمم به، فحينئذ يكون فاقدا للطهورين، كمن يحبس في موضع زجاجي مثلا ليس فيه لا ماء ولا صعيد طيب، زجاج لا يتيمم به. وكذلك أيضا يكون في حكم فاقد الطهورين كأن يعجز عن التيمم ويعجز عن الوضوء، عن الوضوء وعن التيمم، مثل أن يربط، وقالوا مثل المصلوب على خشبة وهو حي. وكذلك من يسقط في موضع لا يمكن الخروج منها، يكون هذا الموضع كله طين ليس فيه ماء وليس فيه صعيد طيب، مع أن الطين بعض العلماء يقول ويؤثر عن بعض الصحابة أنه يضعه على ظاهر بدنه حتى ينشف، لكن هذا بعيد لأن بعض الأحيان الوقت ما يسع لنشاف الطين، والغالب أنه إذا كان في موضع مطين أن تكون الرطوبة مانعة من اليبس، لكن على فرض وقوعه في بعض يقول أنه يضعه حتى ييبس، ثم بعد ذلك يكون ما وليه من اليابس متيمما به على مواضع التيمم، هذا بعض العلماء يذكره. لكن الشاهد في حكم فاقد الطهورين من سقط، والعياذ بالله كما يقع في زماننا أزمنة قديمة ما يعبر عنه بالهدم مثل الزلازل، وأنه مثلا سقط عليه البيت والعياذ بالله في الزلزال، أو انهدم عليه البيت وحضرته الصلاة وليس عنده ماء ولا يستطيع أن يتيمم، يداه ما يستطيع حركها ما يستطيع يتيمم، هذه كلها صور لمن لم يستطع الوضوء والتيمم. فاختلف العلماء فيه على أربعة أقوال: يصلي ويعيد، لا يصلي ولا يعيد، يصلي ولا يعيد، يعيد ولا يصلي، يعني لا يصلي أداء وإنما يصلي قضاء. أصح هذه الأقوال وأقواها العلم عند الله هو القول بأنه يصلي ولا يعيد، على ظاهر حديث مسلم في من بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم وحضرتهم الصلاة فصلوا في هذه القصة، حيث إنهم صلوا بغير ماء وبغير تيمم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. والذين يقولون يصلي ويعيد يقولون يصلي لأنه مأمور بفعل الصلاة فأعمل دليل الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، وخطب بالصلاة في وقتها، فيصلي طلبا للفعل المأمور به، ويعيد لأنه لم يصلي كما أمره الله لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فتلزمه الإعادة. والذين يقولون لا يصلي يقولون لأن الله يقول لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وقال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمعنى أنه لا يصلي أحد بغير طهارة وهذا غير متطهر فلا يصلي. ولا يعيد لأن الإعادة مبنية على الأداء، فإذا كانت الصلاة لم تجب عليه في الوقت فإنها لا تجب عليه بعد خروج الوقت، لأن القضاء لشيء وجب في الوقت. ومن لم تجب عليه الصلاة في الوقت كالمجنون، لو أن شخصا جن حتى خرج عليه وقت الصلاة ثم أفاق لا يقال له أعد الصلاة التي، لأنه معذور بجامع العذر في الاثنين. والذين يقولون هذا دليل من يقول يصلي ويعيد، ودليل من يقول لا يصلي ولا يعيد. والذين يقولون يصلي ويعيد أو لا يصلي ويقضي، كل منهم انتزع دليلا من الدليلين. ولكن لما جاء حديثنا حديث مسلم في موضع النزاع وفي قصتنا هذه، حيث لا ماء ولا تيمم ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، قوي قول من قال إن الصلاة يصليها في وقتها ولا يجوز له أن يؤخر عن وقتها ولا يطالب بالإعادة، لأنه أدى الصلاة على الوجه الذي أمر به حيث قام بأفعال الصلاة وعذر وسقط عنه الوضوء والتيمم للعجز. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا. فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا، وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهنا إشكال، آية التيمم آية النساء، في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى، الآية. وآية المائدة في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهل مرادها آية النساء نزلت آية التيمم آية النساء، أم مرادها نزلت آية التيمم آية المائدة؟ وهذه مسألة ذكر بعض العلماء كلمة العربي وغير أنها عويصة ومشكلة وصعبة، حتى أنها عدت من غرائب المسائل في التفسير، لأن هذا الحديث هذا النوع من الأحاديث إذا قيل فنزلت آية كذا وكذا أو نزل قول الله تعالى كذا وكذا، هذا يسمى العلماء من أحاديث أسباب النزول، يصفها العلماء بأحاديث أسباب النزول. وأسباب النزول لها كتب متخصصة تعنى بالأحاديث والآثار التي تبين سبب نزول الآية أو الآيات. استشكل العلماء رحمه الله هل مرادها بذلك آية المائدة أو آية النساء؟ وآية النساء متقدمة، لأن تحريم الخمر على هذه الصورة وهي الامتناع من شرب الخمر في الأوقات القريبة من الصلاة جزء من المراحل التي حرم فيها الخمر، وهذا متقدم على غزوة المريسيع بكثير. ومن هنا قال بعض العلماء أن المراد بقولها فنزلت آية التيمم المراد بها آية المائدة، وهذا من وجهين: الوجه الأول لرواية الحميدي وفيها التصريح فنزلت آية المائدة فتيمموا صعيدا طيبا، والوجه الثاني أنهم قالوا أنه لا يقع الإشكال إلا إذا قلنا أن آية النساء نزلت دفعة واحدة، فإذا قلنا أنها نزلت دفعة واحدة فإنه حينئذ يكون معارض لمسألتنا، معنى أن التيمم كان معروفا قبل الحادثة، وهذا ما ينفيه الدليل ويدل على أنه لم يكن معروفا. ومن هنا قالوا إنها من غرائب الآيات، أي أنها نزل جزءها بعد آية الخمر فأتبعت بآية النساء، أي أن الجزء الذي فيه ذكر التيمم من آية النساء أتبع ولم ينزل في الوقت الذي نزلت فيه آية التيمم الأصلية وكانت تبعا فألصقت بالآية الأولى. وهذا ما اختاره جمع من أئمة التحقيق من أئمة التفسير، وكذلك أيضا ما لا إليه كثير من العلماء والأئمة في الشرح، على أن المراد بالآية آية التيمم آية المائدة وليس آية النساء. فقال سيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فقال أسيد بن حضير بن عتيك بن أبي ضرار الأوسي الأنصاري، وهو سيد من سادات الأوس، وكان أبوه حضير من أمراء قومه وأشرافهم، وهو سيدهم وقائدهم يوم بعاث، وقتل يوم بعاث، وهو يوم من أيام الأيام التي كانت في الجاهلية بين الأوس والخزرج. فهو ابن سيد القوم، وأسيد نفسه حضير نفسه كان يقال له حضير الكتائب، لأنه كان يقود قومه، فإذا دعاهم إلى الحرب أجابوه. وأسيد كان سيدا مطاعا في قومه وشريفا من أشرافهم ومن عليتهم، حتى جاء مصعب بن عمير إلى المدينة فأسلم هو وسعد بن معاذ على يديه في القصة المشهورة في السير. ولما أسلم قيل إنه أحد النقباء ليلة العقبة الذين شهدوا بيعة العقبة في مع النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان له البلاء العظيم. اختلف هل شهد بدرا أو لم يشهدها، أثبته ابن السكن ونفاه غيره. وأما أحد فقد شهدها وجرح فيها 7 جراحات، وبقي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه توفي في خلافة عمر، وقصة في الحديث في الأثر لما توفي وعليه ديون، فقضى عمر رضي الله عنه دينه مقسطا ولم يبع أرضه. هذه يستدل بها الفقهاء في مسألة من مسائل التركات وسداد الديون، وقال لا أترك أخي مديونا رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يجله ولا يقدم عليه أحدا من الأنصار، السيد بن حضير، وهو الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها 3 من الأنصار لا يبلغ فضلهم أحد، وسيد بن حضير وسعد بن معاذ وعباد بن بشر. وهؤلاء 3 كما قالت رضي الله عنهم وأرضاهم. أما سعد بن عبادة معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته، وأما أسيد فهو صاحبنا، وأما عباد بن بشر فهو الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح سمع صوته فقال رحم الله عبادا. وكان كما في الصحيح لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأسيد، وخرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ظلماء فأضاء الصوت لهما، ثم افترقا فأضاء صوت كل واحد منهما رضي الله عنهما وأرضاهما. مناقبهم معروفة، مآثرهم معروفة، هم من سادات الأنصار الذين أبلوا البلاء العظيم. اللهم اجزهم عنا وعن نبيك وعن دينك وشرعك خير ما جزيت صاحبا عن صحبته. اللهم إنا نسألك أن تجعلهم في أعالي أعالي الفردوس من جنتك، وأن تبلغنا رفقتهم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ووالدينا أجمعين. المقصود أن أسيد رضي الله عنه له مكانته ومنزلته. وقال أسيد بن حضير، نعم، ما هي بأول بركاتكم يا ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وصدق وبر رضي الله عنه، لأن أبا بكر آل أبي بكر لهم الفضل العظيم في نصرة الدين وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم والذب عنه والذود عنه. واختار الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه صديقا لهذه الأمة، وصدق بالحق، وكان أول من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به وفداه بنفسه وماله وأهله وولده. وما يخفى على أحد مكانة أبي بكر رضي الله عنه في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكانة أهله وولده في هذا الشأن. ويقول ما هي بأول بركاتكم، لأن سبقتها أشياء كثيرة في نصرة الدين وحسن البلاء للمسلمين، ليس على النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى على المسلمين كلهم، حتى إن الناقة التي هاجر بها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه استأجرها أبو بكر رضي الله عنه، كما في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا يقال له عبد الله بن عريقط، ودفع إليه راحلتيهما ووعده غار ثور بعد 3 ليال. المقصود أن هذا أمر حقيقي. البركة في الإنسان أن تراه على خير وطاعة واستقامة لله عز وجل. فإذا رأيت الرجل لا يضيع وقته ولا يضيع عمره إلا في نفعه لنفسه وللإسلام والمسلمين في طاعة الله ومحبة الله ومرضاة الله، فاعلم أنه مبارك، كما قال تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الرجل المبارك هو الذي أكرمه الله بالإيمان فصدقت بركة الله عز وجل عليه بما وقر في الصبر وصدقه العمل. ليست البركة في المظاهر ولا في الأشكال ولا في الدعاوى العريضة الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. البركة أن تجد الإنسان إذا تكلم أرضى الله في كلامه، وإذا عمل أرضى الله في عمله. أن تجد الإنسان الرجل إذا نظرت إليه ذكرك بالله قوله وقيله ومخبره وسمته ودله وحاله. هذا هو الرجل المبارك. الرجل المبارك هو الذي تجده أبر الناس بوالديه، ولذلك قال: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وقال عن نبيه عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والمبارك هو الذي يصل الرحم. ترى دلائل البركة على الإنسان: تجده بارا بوالديه، وصولا للرحم، محسنا للناس. قل أن تجده في أمر إلا وضع الله الخير على يده. إذا جاء في الخصومة أصلح بين المتخاصمين، وإن جاء في عورة من عورات المسلمين سترها، وإن سمع بكربة من كربات الأيتام والأرامل بادر فأزالها بفضل الله وتوفيقه. هذا هو المبارك، وهذه هي حقيقة البركة. ولذلك لما نظر أسيد رضي الله عنه وأرضاه إلى ما وقع من التيمم من خير للأمة، قال: ما هي بأول بركاتكم، أي من الخير الذي أجراه الله على أيديكم. فالشيء الذي يجري الله، الإنسان الذي يجري الله على يده الخير بتوفيق الله وبفضل الله سبحانه وتعالى، هذا هو المبارك، وهو الذي جعل الله فيه البركة. ولذلك البركة لا تكون بالدعاوى، ليست بالأشكال والصور. ولم تكن البركة يوما من الأيام أن يخرج الإنسان إلى الناس والعياذ بالله كالصنم الذي تلثم رجله وتلثم قدمه وتلحس يده. هذا ليس من البركة في شيء، هذه أهواء الناس ومبالغات الناس وغلو الناس وخروجهم عن السنن. البركة أن يذكر الإنسان بالله عز وجل في قوله وقيله وظاهره وباطنه. ولذلك هذا الأمر مثل هذه العبارات من الصحابة قد يأخذها البعض من أجل أن يصرف الناس عن السنن. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم ما جاءوا لعائشة رضي الله عنها ولا لأبي بكر رضي الله عنه يلثمون قدمه ويده أبدا، وإنما كانوا ينظرون إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه خليفة الراشد يقتدى بقوله وسمته ودله وفعله رضي الله عنه وارضاه، من اهتدائه بالشرع ولزوم بالشرع. هذه البركة الحقيقية، أن ينظر الإنسان إلى الإنسان في قوله وعمله فيذكر الله عز وجل في جميع ما يكون منه. إذا بلغ هذا المبلغ فقد بارك الله له أتم البركة وبارك له وعليه، وهذه هي البركة الحقيقية. أما ما يفعل الآن خاصة في عوام المسلمين، خاصة إذا نظر الإنسان إلى أحوال غالب المسلمين، وهذا أمر يحتاج إلى التنبيه عليه، وبالأخص إذا صرف حق الله للمخلوق، فأصبحوا يعتقدون أن هذا الرجل حتى ولو كان في ريقه وبصاقه وأن كل شيء منه يداوي ويشفي، يا سبحان الله. وتجد هذا الذي يتمسحون به ويتبركون به يمرض ويهرم ويعجز ويضعف، وما يعتبرون بهذا، يا سبحان الله. أو كان فيه خير لنفع نفسه. فإذا لا يجوز صرف حق الله عز وجل إلى المخلوق، فلله حق لا يأذن بصرفه لأحد سواه. ومن أظلم الظلم أن يصرف المخلوق حق الخالق للمخلوق ولغير كائن من كان. فالله سبحانه وتعالى يغار على هذا الحق. ولذلك قال سبحانه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك وما قول إلهين. إلهين حينما يكون حق الإله يصرف للمخلوق، حينما يأتي الشخص إلى الشخص حيا وميتا فيعتقد أن هذا الشخص هو الذي يشفيه ويكفيه، وأنه مبارك بركة تكفي الهموم وتزيل الغموم، وأنها بركة تشرح الصدور، وأنها بركة تتبع حتى إلى القبور. دخل عليه الصلاة والسلام وزار مقبرة البقيع وفيها من الصحابة رضي الله عنهم من أبرك الأمة وخيار الأمة، فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أسأل الله لنا ولكم العافية. وصلى على الصحابة فقال في دعائه: اللهم اغفر له وارحمه. ولما توفي أبو سلمة ومكانته في الإسلام مكانا عظيما، قال بأبي أمي صلوات الله وسلامه عليه: لا تقولوا إلا خيرا، إن الملائكة تؤمن على ما تقولون أو على دعائكم. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه بالغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قدره ونور له فيه. المخلوق أفقر ما يكون إلى الخالق وأحوج ما يكون إلى الخالق، والبركة لا تعني أن ينزل المخلوق منزلة الخالق. وهذا نقول لأنه معلق به البلوى بين المسلمين، وتجد من يصحب البعض الذين يتسمون بأهل البركة فأصبحوا يطيلون العمائم ويقفون الناس بين أيديهم، يلثمون الأقدام ويلثمون الأيدي. ما هذا بشرع الله عز وجل ولا بدينه؟ وما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك؟ حتى إنك لو جئت إلى بعض المواطن التي فيها تبرك الصحابة بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون منه لمكان النبوة، لأن هذا الشيء تصديق من النبوة ولم يكن لذات النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كلما جاء رجل يعقبه رجل في كل زمان. هذه من الحكمة العظيمة، صرف الناس عن السنن، أضاعوا حق الله عز وجل، وما زال أهل الهوى استدرجونهم والعياذ بالله حتى أضاعوا حق الله عز وجل وبالغوا في البركة. البركة الحقيقية التي ترضي الله عز وجل أن الإنسان يكون طائعا لله سبحانه وتعالى في قوله وعمله وسمته ودله، وحينئذ يكون مباركا حيثما كان. وجعلني مباركا أينما جعلني، أين الإنسان؟ الله الذي يجعل. وهذا الجعل يكون بما في الإنسان من الخير وبما يحصل منه من الخير، بما يرضي الله عز وجل لا بما يسخطه ويغضبه جل جلاله. فالله عز وجل يسخط ويغضب إذا صرف حقه لغيره. فهذا كلمة التي ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو عيسى عليه السلام خاطبه أمام الخلائق كلها: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. فهذه أمور ينبغي التنبه عليها، ومن يعلم أن الدين النصيحة وأنها تكون لعامة المسلمين لا يفتح على عوام المسلمين هذه المصائب، فيأخذ من مثل هذه المواقف ويدندن حولها ويحرص على أن يصرف الناس إلى أمور تخالف السنن وتفضي إلى الغلو. ومع هذا أيضا لا يبالغ الإنسان في من يحب من العلماء والصالحين، فالمدح والتزكية والثناء والمبالغة عواقبها وخيمة. يتذكر خاصة طلبة العلم، أحق الناس بعدم الغلو في الأشخاص من طلبة العلم، وبالأخص في مشائخهم وعلمائهم. الدين ما قام على تمجيد الأشخاص، الدين التمجيد فيه لله وحده، ألا لله الدين الخالص. العالم الرباني وطالب العلم الناصح لشيخه والناصح لعامة المسلمين هو الذي يجعل تمجيد هذا العلم لله وحده. وأنصح العلماء من حبس طلابه ومنعهم من التزكية والمدح والثناء والمبالغة في الإطراء، هذه عواقبها وخيمة. انظر إلى نبي الأمة، من حق كل عالم أن يحذر، من حق كل متبع أن يحذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. فما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم يفتحون على الأمة أبواب الفتنة بالمبالغة بمثل هذه الأمور. الحق الذي ينبغي أن يحوم الإنسان حوله وأن يحرص عليه أن يجعل المجد والتمجيد والثناء لله عز وجل. وطلبة العلم والعلماء هم القدوة، ولذلك لا خير في المدح والتزكية إلا عند الحاجة والضرورة. أشبه بالميتة، المدح والتزكية أشبه بالميتة، لا يجوز إلا عند الضرورة والحاجة. أن يثني الإنسان على شيخه بما يعلم من علمه لكي يقبل الناس الحق، أما أن يثني عليه لينتقص العلماء الآخرين، أما أن يثني عليه من أجل أن يغض من أقدار الآخرين أحياء وأمواتا، أما أن يثني عليه وكأنه أصبح كالمعصوم الذي لا يرد قوله، هذا كله عواقبه وخيمة. وليس هذا بالنصيحة للعلماء ولا بالنصيحة لأهل العلم، بل هذا غش للأمة. النصيحة أن يحرص الإنسان على الأمر الحق، وهو أن يجعل المدح لله عز وجل. هذا الدين وهذا الوحي الذي أوحاه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، المقصود منه أن يكون المدح والثناء فيه لله عز وجل، وأن تصرف لله سبحانه وتعالى. وحينئذ يكون طالب العلم طالب علم بحق، لا يفتن ولا يفتن به، لا يضل ولا يضل به. وكذلك أيضا العلماء إذا لزموا هذا الأصل، فالمبالغة في البركة في أسبابها، ونحن ننبه في أهل العلم والمنتسبين إلى الصلاح. ماذا تجد بعض شروح الأحاديث يتسامح حتى بعض المتأخرين كالشوكاني وغيره، ويقول فيه دليل مثلا التبرك بأهل الصلاح وكذا. بعض العوام هذه الكتب كان لا يقرأها إلا العلماء، ويعرفون ماذا يراد التبرك بأهل الصلاح. التبرك بأهل الصلاح حينما يكون الإنسان صوام النهار قوام الليل، فتأتي وتلزمه وتصحبه من أجل أن يعينك على صيام النهار وقيام الليل، هذا بركة وخير عليك. أما أن تأتي من أجل أن يبحث الإنسان عن لعابه وعن مخاطه وعن قدمه وعن حذائه ويبالغ هذا، وقد ذكر بعض العلماء أن من أعظم أسباب هلاك البعض الاغترار بصحبة الصالحين، وهذا أمر وقعت فيه منه كثير من المحاذير الشرعية ونبه عليه العلماء. سببه الادعاء بمثل هذه المرويات والأخبار وسياقها ووضعها في غير سياقها يعني. فأحببنا أن ننبه على هذا لأنه أمر مهم وعمت به البلوى، ولابد من النصيحة لله ولدينه وشرعه أن يكون المدح والثناء لله عز وجل، وأن يصرف الناس من عبادة الناس وتمجيد المخلوقين إلى تمجيد الله سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء وأهل المجد جل جلاله وتقدست أسماؤه. ومن قال بذلك فقد صدق، ومن دعا الناس إلى تعظيم الله عز وجل فقد دعاهم إلى الحق الأعظم وإلى ما ينبغي أن يصرف الناس إليه. نسأل الله بعزة وجلاله أن يجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهه، وأن يصرفنا عما لا يرضيه من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على الاهتداء بهدي السلف الصالح رحمه الله. فهذه الأقوال لا تجعل ديدنا وشرعا كما يتشبث به بعض المتأخرين في الغلو في بعض الصالحين. والعكس أيضا، نجد طائفة أخرى تحتقر أهل العلم وتنتقص أهل العلم، فلا ترى في العالم إلا أنه يقول فيسمع قوله ما هو حلال وما هو حرام، لا يعتقد لهم فضل ولا يعتقد، بل يبلغ ببعضهم أنه يجنب نفسه لغض للغض من مكانته وتحقيره. ولربما يكون هناك الصالح العابد المستقيم على دين الله وشرع الله فيصحبه من يصحبه بالطريقة الشرعية التي يريد بها أن يعينه على طاعة الله ومحبة الله، فيقع فيه ويقع في صلاح من صلح واستقام بدين الله. لا إفراط ولا تفريط، المسلم أن يبحث عن هدي الشرع وسنن الشرع، وأن ينصف الناس من نفسه، وأن يتق الله فيما يقوله في الناس سواء مدحا أو ذما، وأن يتق الله وأن يعلم أنه إذا انتهك حرمات الصالحين وحرمات العلماء وأولياء الله انتهى، فإن حرمته ستنتهك. ومن عادى لله وليا فقد آذنه الله بحرب. صلى الله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يرزقنا ما يرضيه عنا ظاهرا وباطنا. قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. فبعثنا، بعث الشيء إذا حرك، وبعثنا البعير فوجدنا العقد تحته. هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة لا يدري أين العقد، أين الذين يقولنه يعلم الغيب وعنده علوم الغيب وأنه صلى الله عليه وسلم. قل الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. علم الغيب أعظم الأمور وأجلها، ولذلك بين الله سبحانه وتعالى أنه استأثر به. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ودمر الله به السحرة والكفرة والفجرة وشياطين الإنس والجن، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديه وما خلفه، ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعظم آية في القرآن جعل فيها علم الغيب، وحذر عباده من هذا الأمر الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه. ضرب به الجن، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بلغهم الله به، فمكثوا وسليمان قائم على المنسأة يظنونه حيا وهم يعملون خوفا منه. فلما خر لأنه ضد الضيق في المنسأة فسقطت العصا فسقط سليمان عليه السلام. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون، تبينت، فجعل الله لهم البينة، البينة الدليل الواضح، كما قال تعالى قل إني على بينة من ربي. لا يستطيع أحد أن يدعي علم الغيب، فعلم الغيب استأثر الله به، ولا يجوز لأحد أن ينسب علم الغيب لأحد من دون الله عز وجل، حتى قالوا إنه إذا نسب علم الغيب إلى غير الله فقد كفر. هذا تكذيب لنص القرآن القطعي، الدلالة القطعي الثبوت، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فعلى كل حال هذا دليل يدل على أن علم الغيب استأثر الله به، وأنه سبحانه وحده المطلع على ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال رحمه الله: وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. هذه المسألة ترجع إلى التيمم، هل يلزم عند بداية الوقت، هل يلزم المتيمم بإعادة التيمم عند دخول وقت كل صلاة؟ بمعنى هل دخول الوقت شرط في التيمم؟ قولان للعلماء أصحهما مذهب الجمهور، وبين الإمام مالك رحمه الله العلة في ذلك أنه إذا دخل عليه وقت الصلاة أمر بطلب الماء، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا أمر بالغسل، والأمر بالشيء أمر بلازمه، فلما كان هذا الواجب يتوقف على الماء والماء يتوقف على الطلب صار الطلب واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبناء على ذلك قال إن هذا مأمور بأن يطلب الماء، وهذا الأمر لا يكون إلا عند بداية الوقت، إذا بدأ وقت الصلاة توجه عليه الخطاب بطلب الماء. الوجه الثاني عند بعض العلماء وهو من أدق أيضا ما يكون أنه كان الوضوء مأمورا به عند كل صلاة، كما هو ظاهر آية المائدة وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام إنما أمرت بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ثم نسخ يوم الخندق حينما توضأ عليه الصلاة والسلام وصلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فنسخ في الأصل ولم ينسخ في البدل، بقي البدل على الأصل، فيلزم بالتيمم عند دخول وقت الصلاة. الوجه الأول سائغ والوجه الثاني سائغ، كلاهما يحتج به على وجوب التيمم عند دخول وقت كل صلاة، ولذلك يشترط فيه دخول الوقت. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يأمهم غيره أحب إليه، ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. جمهور العلماء رحمهم الله على أن المتيمم يأم غير المتيمم، ودليلهم في ذلك أن المتيمم صلاته صحيحة في حق نفسه، فهي صحيحة بالنسبة لمن وراءه، قد قال صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، حديث أبي هريرة عند البخاري رحمه الله في صحيح. فهذا يدل على صحة صلاة المأمومين إذا صلوا وراء إمام متيمم، سواء من حدث أصغر أو حدث أكبر. وذهب بعض السلف كربيعة ومحمد وقيل من قول محمد بن حسن صاحب الإمام أبي حنيفة إلى أنه لا يصح أن يصلي المتيمم بغير المتيمم، وبعبارة أخرى يقاس على هذه المسألة: المعذور غير المعذور بالمعذور، وهذا مبني على أن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فهذا المتيمم أبيح له في حق نفسه ولكن لا يسري هذا إلى غيره، وهذا ضعيف لأن الأصل يقتضي صحة صلاته، والقوي هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمار: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ أنه تيمم رضي الله عنه وأرضاه وهم كانوا غير متيممين. فهذا يدل على صحة صلاة غير المتيمم بالمتيمم وراء المتيمم. نعم. قال رحمه الله: وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد الماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء فقال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. هذه المسألة حاصلها أن يتيمم الإنسان ثم بعد أن ينتهي من تيممه يجد الماء، وهذه تأتي على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتيمم ثم يجد الماء قبل أن يصلي، والصورة الثانية أن يتيمم ويجد الماء بعد أن يصلي، والصورة الثالثة أن يتيمم ويجد الماء أثناء الصلاة. فأما إذا كان قد تيمم ثم وجد الماء قبل أن يصلي فالإجماع منعقد على أنه لا يجوز له أن يصلي لأنه وجد الماء، فيجب عليه أن يمسه بشرته وأن يتوضأ ويغتسل كما أمره الله. والله يقول: لا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهذا خطاب عند إرادة القيام إلى الصلاة، وقد أراد أن يقوم إلى الصلاة فلزمه أن يتوضأ كما أمره الله. وهذا الأمر حكي عليه الإجماع، حكي عن بعض شذوذ قول شاذ يحكى ولا يعول عليه أنه يجوز له أن يصلي لأنه قد ارتفع حدثه. الوجه الثاني، الحالة الثانية، أن يجد الماء بعد خروجه من الصلاة، أن يصلي وينتهي من الصلاة ثم يجد الماء بعد فعله الصلاة. هذه حكي الإجماع على أن صلاته تامة ولا يلزم بالإعادة، وحكى الإجماع الحافظ بن عبد البر في الاستذكار وغيره، ونوزع بوجود المخالف. حكي الخلاف عن عطاء وكذلك أيضا عن مكحول، وحكي عن محمد بن سيرين والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق والزهري أنهم قالوا يعيد. وحكاية الإجماع من عبد البر رحمه الله قد يحكي الإجماع ويخفى عليه خلاف المشارقة لأنه كان بالمغرب، ولذلك قالوا إن إجماعاته تحرر، وهو إمام عظيم أئمة العلم ومن المشتغلين بفقه الخلاف، فهو على مكانة عظيمة في الدراية، لكن المشكلة أنه في موضع يخفى عليه خلاف المشرق، ولذلك قالوا: وحذر الشيوخ من إجماعي عن ابن عبد البر للسماعي، أنه يقول أجمعوا يكون في خلاف. المقصود أن هؤلاء خالفوا وقالوا تلزموا الإعادة، والصحيح مذهب الجماهير أنه لا تلزم الإعادة، لأنه إذا فعل الصلاة على الوجه المعتبر فلا إشكال، انتهت صلاته ولا وجه لمطالبته بالإعادة لأنه برئت ذمته. والأحاديث صحيحة من أحاديث تفتح أبواب السماء للصلاة أنه إذا انتهى منها العبد رفعت، ولذلك لا يشرع للعبد أن يعيد الصلاة بعد فعلها إلا إذا وجد أمر بإعادته. من هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم تعاد الصلاة مرتين، فما دام أنه قد صلى كما أمره الله فلا إشكال. لكن في هذه الصورة التي حكي الإجماع على أنه لا تلزمه الإعادة إذا وجد الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت، شرطها أن لا يكون قد قصر في طلب الماء، هذا أمر مهم جدا، أن لا يكون قد قصر. فمثلا لو أنه قصر ثم جاء وأحرم وصلى ثم وجد الماء قريبا منه فهذا مقصر فيلزم بالإعادة، لكن إذا لم يقصر وبحث وتعاطى أسباب الرخصة وتحققت فيه فلا إشكال أن صلاته صحيحة ولا يلزم بالإعادة. أما لو كبر ودخل في الصلاة فهل يقطعها أم يتمها؟ قولان للعلماء: القول الأول أنه يقطع صلاته، وهذا هو قول عطاء بن أبي رباح وبعض السلف، وهو وقول إسحاق بن راهوي وعامة أهل الحديث، وهو مذهب الإمام أحمد المشهور ومذهب الحنفية رحمة الله على الجميع أنه يقطع صلاته ويتوضأ ويغتسل، يلزمه أن يتوضأ ويغتسل، بمعنى أن طهارته المائية قد فسدت فيقطع الصلاة. القول الثاني أنه لا يقطع الصلاة ويتمها، وهذا القول هو مأثور يحكى عن بعض السلف، يعني يحكى عن علي بن أبي طالب، ويحكى كذلك أيضا عن بعض التابعين، وهو مذهب من ذكرنا مذهب المالكية والشافعية والظاهرية أنه لا يقطع الصلاة وأنه يتمها. استدل الذين قالوا أنه يقطع الصلاة بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه، كذلك أبو داود والنسائي وابن ماجه، النسائي لم يروه وأحمد، وصححه غير واحد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا يدل على أن طهارة التيمم على مسألتين. المسألة الأولى أن طهارة التيمم تنتهي عند وجود الماء، والمسألة الثانية أنه بمجرد أن يجد الماء يجب عليه أن يتطهر، لأنه قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أن طهارة التيمم انتهت. وإذا قال فليتق الله وليمسه بشرته، بمعنى أنه يطالب بالأصل لا بالبدن. فالذين قالوا إنه يتم الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله: ولا تبطلوا أعمالكم، وجه الدلالة أن الصلاة عمل، وقد دخل في الصلاة كما أمره الله، فلا يجوز له أن يبطلها بالتسليم والخروج، بل يتمها. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأنه يقطع الصلاة، وأنه يلزمه أن يغتسل ويتوضأ لقوة ما استدلوا به، وعمومه شامل لموضع النزاع، عمومه شامل لأنه عام شامل. قال: فإذا وجد الماء، سواء قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، أما بعد الصلاة فقد دلت الأحاديث على تخصيص هذا العموم، لكن لم تدل على التخصيص أثناء الصلاة. ومن هنا نقول إن الحديث أقوى من قوله ولا تبطلوا أعمالكم، خاصة أن الله يقول: وأطيعوا الله ورسوله، فأمر بطاعة الله والرسول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فليتق الله وليمسه بشرته. وآية لا تبطلوا أعمالكم كما يقول العلماء أعم من موضع النزاع، أعم من موضع النزاع، ومثل هذا لا يقدم على الحديث العام في موضع النزاع. وهناك فرق بين ما هو عام من موضع النزاع وبين ما هو عام في شامل لموضع النزاع، فيقدم الثاني دون الأول، يقدم الثاني على الأول. وبهذا يترجح قول من قال إنه لا، إنه يلزم أن يقطع الصلاة وأن يغتسل أو يتوضأ. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأنهما أمرا جميعا، فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء، والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. هذا وجهه رحمه الله، أنه يرى أن الله أمرنا بالوضوء وأمرنا بالتيمم، وأن هذا الأمر إنما هو قبل الدخول في الصلاة لا بعد الدخول في الصلاة. وهذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء قبل الصلاة، قال: فإذا وجد الماء فليتق الله، وعمم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه يشمل ما إذا دخل في الصلاة أو لم يدخل، والأشبه أنه لم تبلغه هذه السنة، وهذا أفضل ما اعتذر به له رحمه الله. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد الماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. بمعنى أنه لو دخل الوقت وتيمم الإنسان للصلاة الفريضة يجوز له أن يصلي النوافل القبلية والبعدية، ويجوز له أن يمس المصحف وأن يفعل ما يفعله الطاهر، يمس المصحف وأن يقرأ القرآن وأن يفعل ما يفعله الطاهر، ولا يمتنع مما تمنعه منه الجنابة لأنه في حكم المتطهر، والتيمم يبيح له ذلك ما دام أنه في وقت الصلاة. وعلى هذا فلا يختص تيممه بفعل الصلاة وحده، بحيث لو أنه مثلا لو تيمم وصلى الفجر ثم بعد صلاة الفجر قال أريد أن أمس المصحف، لا نقول له تيمم مرة ثانية لمس المصحف، فإن التيمم الأول كافيه لجميع هذه الأفعال التي تشترط لها الطهارة. قال رحمه الله: ويجوز له أن يصلي الفريضة قضاء في وقت البعدية، فلو أنه مثلا فاتته صلاة الفجر واستيقظ في صلاة الظهر وهو جنب، أو فاتته صلاة الظهر واستيقظ في وقت العصر وهو جنب، فإنه يتيمم تيمما واحدا في بعد دخول وقت صلاة العصر، بدخول وقت صلاة العصر يكون تيممه للصلاة شاملا للمقضية والمؤداة، هذا أن يصلي هذه الصور التي يجمع فيها بين الفرضين. نعم. قال رحمه الله: العمل في التيمم. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. النافع قال رحمه الله: العمل في التيمم. قوله رحمه الله العمل في التيمم، هذا الباب المراد به بيان صفة التيمم، وهذا من الترتيب المنطقي أنه بعد أن بيّن رحمه الله التيمم ومشروعيته شرع في بيان الصفة التي تكون بها هذه العبادة، فقال العمل أي كيف يتيمم الإنسان، وما هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه رضي الله عنهم في صفة التيمم، فذكر أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة التيمم. عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما من الجرف. من الجرف تقدم معنا موضع هذا وبينا موضع حتى إذا كان بالمربد. فإذا كان بالمربد، المربد هو في الأصل وموضع في المدينة وقبل المسجد من الجهة الغربية الشمالية، والمربد أصل مكان الذي يجمع فيه التمر في لغة الحجاز، ويسمى عند أهل نجد وأهل المشرق كما ذكر بعض أئمة اللغة بالجرين، وعند أهل العراق بالبيدر، كل المكان الذي يجمع فيه التمر يقال له مربد، يقال له جرين وبيدر. وذلك تجد في عبارات الفقهاء أنه ما لم يكن في البيدر. نعم. نزل عبد الله الموضع الذي يجمع فيه التمر عند الحصاد، نزل كل مزرعة عادة المزرعة يجمع التمر إذا أنزل من العراجين، تأخذ العراجين تجد وتقص بعد استوائها وكمان استوائها تمرا، تنزل من على النخل تقص ثم تجمع هذه العراش، ثم ينزل التمر منها في هذا الموضع يقال له الجرين، يقال له المربد، ثم بعد ذلك يصبح هذا الموضع مشهورا بهذا يقال مربد، فيأتي يعني الناس يكون على سابلة على طريق فيقول نزل بالمربد مر المربد وهكذا. نعم. نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا. نزل عبد الله فتيمم، فائدة البعض يستغرب يعني سبحان الله من أغرب، لا تجد أمة على وجه الأرض أعطاها الله مثل ما أعطى هذه الأمة. الآن لما يأتي ويقول لك المربد يقول بعض من هذا يشتغل بهذه الأشياء ويضاع الوقت في شرحها، هي تترتب عليها مسائل، لأن لما يقال مثلا هذا الموضع أنه في المدينة أو على أطراف المدينة تنبني عليه مسألة التيمم داخل الحضر. انتبه، ما قال نزل في الطريق وتيمم، حتى إذا كان في المربد. وهذا من أغرب لا يعرفه إلا من يدقق في مرويات الصحابة والتابعين ومن بعدهم في صفة السنن والآثار، ما يذكرون هذه الكلمات عبثا، غالبا ينبني عليها بعض المسائل الفقهية. لذلك إذا قلنا أن هذا في أطراف المدينة كما يشير بعض الشراح، هذا يرجع إلى مسألة هل يجوز التيمم داخل الحضر، لأن الماء موجود في الحضر غالبا، مفقود في الحضر نادرا، والعذر النادر لا يبيح الرخصة، العذر النادر لا يبيح الرخصة. ومن هنا شدد بعض العلماء في التيمم في الحضر، إن كان الصحيح أنه يجوز التيمم في الحضر والسفر. وحديث أبي جهيم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليها رجل فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار وضرب بيديه ثم رد عليه السلام، أي تيمم. دليل عند العلماء وترجم له بعض أئمة الحديث باب التيمم في الحضر. فالشاهد من هذا أن ذكر المربد والعناية بالتفصيل فيه وأين مكانه وموضعه عند بعض العلماء أو مثل هذه المسائل ليست من فراغ وليست من عبث، إنما قد تترتب عليها بعض المسائل والأحكام. فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. مسح وجهه ويديه. اتفق العلماء رحمهم الله على أن التيمم يشرع فيه مسح موضعين، وأنه مسح يكفي فيه المسح، لكن هذا الموضع اتفقوا على الوجه أنه يمسح ولا خلاف لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم. والوجه تقدم معنا حدوده في الوضوء، آية الوضوء وصفة الوضوء وأحاديثه. وأما بالنسبة لليدين فهما موضع النزاع في التيمم. هل التيمم للوجه واليدين يكون بضربتين أو يكون بضربة واحدة للعضوين؟ ثم إذا تيمم فمسح يديه هل يكفي الكفان أم لا بد وأن يمسح إلى المرفقين؟ هذه المسألة الثانية. أما المسألة الأولى وهي التيمم هل هو ضربة أو أكثر من ضربة، فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. ومذهب طائفة من العلم وهو مذهب الحنابلة، واختار قولا عند الشافعية حكاه بعض أصحابه قديما، وقال الإمام النووي إنه هو الأقوى دليلا أن التيمم ضربة واحدة للوجه ولليدين. واستدل أصحاب هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بهما الأرض ثم مسح بهما وجهه وكفيه، في بعضها ظاهر كفيه. قالوا إن هذا الحديث اشتمل على ضربة واحدة، قال يكفيك، ويكفيك صيغة الإجزاء بمعنى يجزيك ويكون غناء لك أن تقول بيديك. العرب تعبر بالقول بالفعل، امتلأ الحوض فقال قطني مهنا رويدا قد ملأت بطني، وقال بيده، أن تقول بيديك هكذا. فضرب بهم الأرض ومسح بهم الأرض، ضرب ضربة واحدة صلوات الله وسلامه. وأحاديث عمار، الروايات الموثقة بالنسبة لحديث عمار، الروايات الموثقة فيها أنها ضربة واحدة، من الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم بقصة عمار في التيمم أنها ضربة واحدة لم يزد عليها، ورواية الزيادة فيها ما فيها من الكلام. وأما بالنسبة للذين قالوا أنه ضربتان، وهو أيضا يروى عن علي بن عبد الله بن عمر، وهو قول سالم بن عبد الله بن عمر وبعض التابعين ينسب للجمهور، أنهم قالوا التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. استدلوا بروايات حديث ابن عمر وهي مختلف التي معنا ما بين كونها موقوفة على ابن عمر وبين كونها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تخلو من مقام. الروايات مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر ما خلت من مقام، ولكن في حديث جابر رضي الله عنه الذي صححه الحاكم أنه ضرب ضربتين، ضربة لوجه مسح بها وجهه والثانية مسح بها يديه، هي الأقوى، وبمجموعها يدل على أن بالضربتين أصلا. قالوا أن هذا يدل على أن التيمم يكون بضربتين، والذي يترجح في نظر العلم عند الله أن التيمم بضربة واحدة، وأن الأحاديث التي وردت بالضربتين لا تدل على الإلزام، ليس فيها إلزام. فلو فرض صحتها نقول إنه نوع من التيمم، بحيث إن الأصل الضربة، فإذا أحب أن يزيد بضربتين فلا بأس ولا حرج، كما أنه يجزي أن يتوضأ مرة واحدة وأن يتوضأ مرتين وثلاثا ثلاثا. هذا هو الذي يظهر أن التيمم تكفيه ضربة واحدة. هل إذا مسح يديه يمسح إلى المرفقين أو يكفيه الكفان؟ ظاهر حديث عمار والخلاف فيها كالمسألة التي قبلها في المذاهب على أنه يكفيه الكفان وأنه لا يجب عليه أن يصل إلى المرفقين، ويحمل ما ورد عن ابن عمر تيمم إلى المرفقين إن صح على أنه من باب الجواز لا من باب الإجزاء، أنه لا يلزم لكنه من باب الجواز أنه يجوز لك إذا بقيت المرفقين لا بأس. والذين قالوا أنه يلزم عندهم قياس، قالوا أن التيمم قائم مقام الوضوء، إذا كان قائم مقام الوضوء فإن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المراد باليد هنا اليد التي تقدم ذكرها، واليد التي تقدم ذكرها مغسولة إلى المرفقين، فيكون مسحها إلى المرفقين. وهذا في الحقيقة وجه من جهة المنقول، وبنوا عليه المعقول اللي هو القياس، ورده طائفة من العلماء ومن المحققين وقالوا إن هذا هو عين القياس الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على عمار، لأن عمار رضي الله عنه قاس الطهارة الترابية على الطهارة النائية، وتمعكت كما تمعك الدابة، فرد النبي صلى الله عليه وسلم قياسه في الموضع وفي الصفة، فدل على أن التيمم لا يأخذ صفة الطهارة الأصلية من كل وجه، ولذلك خفف فيه. فما ذكر ثانيا أن ما ذكروه أخص من موضع النزاع، لأن الذي ذكروه في الوضوء وهم يجعلونه في الوضوء وفي الجنابة في الغسل، فإذا هو قياس ضعيف، والنظر بآية المائدة على هذا الوجه ضعيف، لأن آية المائدة في الوضوء وأنتم تجعلونه في الوضوء وفي الغسل. طبعا يقول إذا نبدأ عليه في الوضوء فمن باب أولى الغسل، لكن هذا ضعيف مهما كان، لأنه إذا جئت تكون باب أولى إذا يشمل الغسل كل البدن، هذه قضية عمار رجعنا إليها. هذا وجه بعض المحققين يقول إن هذا هو القياس الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على عمار رضي الله عنه وأرضاه، وهذا يدل على أن البدن لم يأخذ صورة البدن المبدل منه من كل وجه، ولذلك خفف في العضو، خفف في الصفة في العضو، ومن هنا أجأت الضربة الواحدة وأجزأ الكفان. والكفان اللذان يمسحان من طرف الأصابع إلى مفصل الزند، إنه إذا مسح ذلك أجزاه، ولا يلزمه أن يمسح إلى المرفقين، وإما مسح من باب الأكمل لا من باب الإجزاء فلا بأس ولا حرج. قال رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتيمم إلى المرفقين كما ذكرنا، وسئل مالك رحمه الله كيف التيمم، قد يجاب بأن عبد الله بن عمر لم يطلع على حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، لأنه لو طلع عليه لا اجتزأ بما دلت عليه السنة من الاقتصار على الكفين، ولذلك هذا مما عارض فيه الأثر المرفوع. القاعدة أن قول الصاحب عند من يقول أنه حجة شرطه ألا يعارض المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وسئل الإمام مالك رحمه الله كيف التيمم وأين يبلغ به، فقال: يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. كما ذكر. قال رحمه الله: تيمم الجنب. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد رحمه الله: إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال رحمه الله: باب تيمم الجنب. يشرع التيمم في الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. إذا شرع في الطهارة الكبرى شمل جميع أنواع الطهارة الكبرى، سواء كان من جنابة أو من حيض أو من نفاس. فذكر الإمام رحمه الله طهارة الجنب وتيمم الجنب لأن الجنب تعم به البلوى، ولذلك خصه من بين الأحداث الكبرى، وإلا الحكم فشامل لكل ما تجب به الطهارة الكبرى. وجماهير العلماء رحمهم الله، جمهور العلماء على أن التيمم للطهارة الصغرى والكبرى فهو في طهارة الحدث، وأما طهارة الخبث فلا يشرع فيها التيمم. مثال: لو أن شخصا أصابت النجاسة ثوبه ثم لم يجد ماء، هل يشرع له التيمم كما يشرع في طهارة الحدث؟ جمهور العلماء على أنه لا يشرع، والحنابلة في المشهور على أنه يشرع التيمم لطهارة الخبث كما يشرع لطهارة الحدث، وظاهر النصوص أنه خاص بطهارة الحدث ولا يشمل طهارة الخبث، وأنه إذا لم يجد ماء يغسل به النجاسة في ثوبه أو بدنه أو المكان الذي يصلي فيه سقطت عنه طهارة الخبث ولم يلزمه شيء. هذا هو أصح القولين والعلم عند الله تعالى. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في من احتلم وهو في سفر. ظاهر نصوص الكتاب والسنة على اقتصار تيمم على الطهارتين، طهارة الكبرى والطهارة الصغرى، لم يرد تيمم لطهارة الخبث، ولذلك تبقى هذه الرخصة على الوارد. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء، قال: يغسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. هل يجب على الإنسان أن يتوضأ بالماء الذي يكفيه للوضوء أو بعض أعضاء الوضوء وهو عليه جنابة فيتيمم ويجمع ما بين الوضوء، أو هكذا إذا كان الغسل لا يكفي لكل الأعضاء هل يلزم أن يستنفذ الماء الموجود حتى يصدق عليه أنه لم يجد ماء؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أنه لا يلزم استعمال الماء كما مشى عليه المصنف، وقوله أنه يغسل فرجه ومواضع الأذى مراده طهارة الخبث وليس طهارة الحدث، بمعنى أن الماء الموجود يغسل به النجاسة فيطهر به بدنه وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه، لكنه لا يستعمله ما دام أنه لا يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء، لا يلزم استعماله في بعض الطهارة. وهذا القول هو الأقوى وهو الأرجح في نظري والعلم عند الله. واستشكلوا قالوا إن الله الذين يقولون كما عند الشافعية أنه يستعمل الماء حتى لا يجد الماء، أجيب بأن وجدان الماء إما أن يكون الإنسان واجبا للماء حقيقة وحكما، وإما أن يكون واجبا للماء حقيقة غير واجب له حكما وتقديرا، يعني الماء الموجود حقيقة مفقود الحكم، وهذا مثل الشخص الذي يجد الماء ويعجز عن استعماله، فإن الماء موجود لكنه بحكم الفاقد للماء لأنه عجز عن استعماله، فكأن الماء غير موجود في حقه. إذا الذين يقولون إنه يستعمل هذا الماء يقول الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء، ويجاب بأن قوله تعالى فلم تجدوا ماء المراد به للعبادة كاملة وهي الوضوء والغسل، لأن التقدير لم تجدوا ماء تتوضأ تغتسلوا به وتتوضأوا به، وهذا وجد ماء لا يكفي للغسل ولا يكفي للوضوء، فلا يصدق عليه أنه وجد الماء، لأن واجد الماء متى يقال أنه وجد الماء؟ إذا وجده للطهارة كاملة، ولا لو قال شخص حلف شخص على وجدان الماء فوجد ماء لا يكفي للطهارة، هل نقول أنه حنف؟ نقول أنه لم يحنف، لأن العبرة بالطهارة كاملة. ولذلك نقول إن هذا الماء إذا كفى لبعض أعضاء الوضوء المفروضة، مثلا في الوضوء هذا الماء يكفي لغسل وجهه ويديه فقط، لا يمكنه مسح الرأس به، بسيط مسح الرأس قد يأخذ بما غبر، لا يمكنه غسل الرجلين، لكن لو كان أمكنه أن يغسل به وجهه ويديه من المرفقين ومسح به رأسه ويغسل رجليه لكن ما يتمضمض ولا يستنشق، نقول إذا تمت عبادة، لأن هذه فرائض الوضوء. فإذا أن يكون غير مشتغل لجميع أعضاء الوضوء المحروضة، فإذا كان يكفي لبعض الأعضاء دون بعضها نقول إنه لا يلزم استعماله في البعض، لأن هذا الاستعمال لا يرفع الحدث. فاستعمال الماء فيه أشبه بإتلاف الماء، خاصة أن الماء في هذه الأحوال يكون عزيزا، فهو إتلاف للماء في غير معنى، لا تتحقق به الطهارة ولا يرتفع به الحدث، فوجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك مذهب من يقول إنه إذا لم يكفي الماء لجميع الأعضاء نقول له تيمم مباشرة، ولا يلزمك أن تستعمل الماء لبعض الأعضاء. هذا هو أصح القولين لقوة ما استدل به. فإن قال هذا واجد الماء نقول واجد الماء صورة، فاقد له حقيقة وتقديرا. ولذلك التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، لما دم لا يكفي لجميع الأعضاء. نعم. قال رحمه الله: وسئل الإمام مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبقة، هل يتيمم بالسباق وهل تكره الصلاة في السباق؟ فقال مالك رحمه الله: لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم به سباقا كان أو غيره. أما هذه مسألة التيمم بالأرض السبخة، اختار رحمه الله مذهب طائفة من أئمة السلف ومن بعدهم أنه يتيمم بالأرض السبخة، الأرض السبخة المالحة، إذا يقولون هذا ملح وأجد أنه من جزء الأرض وجاء تبعا ولم يكن أصلا، يجوز له أن يتيمم على هذه الأرض لعموم قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا مما صعد على وجه الأرض، فيجوز أن يتيمم على أرض السبخة وأن يصلي على الأرض السبخة لأنها طاهرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فدل على أن الأصل في الأرض أنها طاهرة يصلى عليها، حتى يدل الدليل على تحريم الصلاة على السباخ أو المنع من التيمم منها. قال رحمه الله: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر سنكمل الدروس، فإذا تيسر أن ننتهي إلى ابتداء الصلاة فلا يكون هناك درس بعد صلاة العصر، وإذا بقي شيء نكمله بعد صلاة العصر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته كمان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم، رحمة لنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا من مشائخنا ومحبينا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم.